ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة بلغنا إلى باب المسح على الخفين. الخف هو الذي يلبس على القدم والرجلين سواء بقى جلد رقيق، هذا هو الأصل في الخف أنه يكون من جلد فيستر القدمين ويستر الكعبين كذلك، طبعا هو لابد من ستر الكعبين حتى يصح المسح عليه. والخف يعني كأنه شبه بالبوت، له ساق مرتفع فوق الكعبين قريب من البستار الذي يلبسه العسكريون، يشبه ما يسمى الجزمة أو الكندرة، لكن الجزمة ساقها قصير يكون تحت الكعبين. هذا بالنسبة للخف معروف. قال يجوز المسح على الخفين، يبقى الوارد المسح على الخفين، لأن احنا سيأتي معنا الخلاف في قضية الجوارب، الجوارب بخلاف الخفاف، الجوارب المصنوعة من القماش بخلاف الخفاف المصنوعة من الجلد. ففي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. هذا أصل في المشروعية، الأصل المشروعية ورد في الكتاب مستنبط والسنة ورد فيه وكذلك هو مجمع عليه. ما الخلاف فيه؟ يعني خلفت فيه الخوارج يرون تحريم المسح على الخفين، والرافضة ينتسبون التشيع الذين يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلا من غسلهما. طبعا هذه المذاهب مذاهب باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة للإجماع. قال ويجوز المسح على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. هذا هو طب إن كان يثبت في القدمين أصح المشي عليه؟ وهل هذا شرط يلزم؟ بعض أهل العلم قال هذا شرط لا يلزم حتى ولو لم يصح المشي عليه. فالجوارب جمع جورب، يعني تكلمنا عن الخفاف، وهذه الجوارب ما يلبس على القدم ويكون القطن أو الخرق المخيطة ونحوها ويكون ساترا للقدمين والكعبين فوق الكعبين يعني، ومنهم ما يعرف الآن عند العامة بالشراب أو الشراب. والصفيقة هي الثخينة التي لا يرى ما تحتها من بشرات وغيرها، في ضد الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوارب ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله، هذا يأتي بجواز المسح على الجوارب، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي. حديث عند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق رشد بن سعد عن ثوبان، وبعضهم يصححه وبعضهم يعله بأن رشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، لكن قد أثبت سماعه منه البخاري التاريخ الكبير صححه الحاكم وقال الذهبي وسير علمنا ولا إسناده قوي. طبعا من لم يكن بذلك كبعض المعاصرين لا يثبت هذا الحديث، فإذا ثبت الحديث خلاص جاز المسح. وإن كان طبعا بعض أهل العلم يقيسه على الخفين، يكون يعني القياس أقوى من ثبوت دليل فيه بخصوصه، والله أعلم. العصائب طبعا هي العمائم والتساخين، قال يقول ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما. أما من قال باشتراط أن تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقة واشترط أن لا يكون فيها خرق ولا فتق، فاستدل بأن قال القدر الذي يرى من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فتعين غسل القدمين. وذهب بعض العلماء أنه يجوز المسح على الخف والجبرب ولو كان شفافا أو مخرقا، ده ما يسمى خفا أو جوربا، أن هذا هو ظاهر حال الصحابة. طبعا يعني الأقرب والجماهير أهل العلم خاصة من المعاصرين على جواز المسح على الجوارب. طب الشفاف بعضهم يقول حتى الجورب الخفيف أو الشفاف، والخفيف أو الشفاف لا يتحقق به كونه يستر القدم أو يسخن القدم أو لا يكون فيه هذا. فطالما أنه لا يكون فيه هذا فالذي يظهر الله أعلم أن الشفاف هذا لا يسوغ المسح عليه، والله تعالى أعلم. ويجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين. الجرميق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد، يحفظه من التخرق أو لشدة البرد. نقل عن علماء الشافعي أن الموق هو الخف وليس هو الجرميق. طيب قال ويجوز المسح على الجرامات التي تجاوز الكعبين، والجرموك خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظ خف المعتاد فوق الكعبين، وهذا يلبس فوقه ليحفظه أو لشدة البرد فيلبس فوقه. والدليل على مشروعية المسح عليه ومثله الجورب الذي لبس فوق جورب آخر، حديث جرير وحديث ثوبان اللذان سبق في المسألتين السابقتين، وقد جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفا واحدا أو أكثر، فالخفاف حكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة ومثله الجورب. والدليل على الشرط أن تجاوز الجراميك ومثلها الخفاف والجورب الكعبين إجماع العلم أنه لابد أن يجاوز الكعبين حتى يصح المسح، حتى يصح المسح عليه. ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف، ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف وتسمى بوط أو بستار أو كذا الجزمات أو هذه الأشياء. قال فيمسح على جميع هذه الأشياء، طبعا في الطهارة الصغرى يعني الوضوء، والوضوء يكون من الحدث الأصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه الأشياء في الطهارة الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى لابد أن يخلع ويغسل، والطهارة الغسل من الحدث الأكبر. ما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. الجنابة لابد أن ينزع، أما الغائط والنوم والبول فإنه يمسح عليها 3 أيام بلياليها. طبعا من الأحكام المجمع عليها الذي أورد عليها الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم، فيمسح عليها في وهو مقيم يوما وليلة وفي السفر 3 أيام بلياليها، يبقى المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح عليها في على هذه الأشياء يوم وليلة. في مسلم من حديث علي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب من متى يبدأ المسح؟ يعني من مجرد اللبس، أنا توضأت الآن ولبست، أخذ 24 ساعة من مجرد اللبس أم ماذا؟ ما هو التوقيت؟ التوقيت من بداية الحدث، يعني أنا لبست الآن الخف في صلاة الفجر ثم لم أحدث إلا في صلاة الظهر، فيكون بداية المسح عليه اليوم والليلة في يوم في الظهر، يعني من 24 ساعة من بداية الحدث ليس من بداية لبس الخف. وهذا هو المذهب وقول فريق كبير من أهل العلم، وهو يعني ما تحقق لدي والله أعلم. وثلاثا للمسافر، مسافر 3 أيام كاملة بلياليهن، كما في حديث علي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وتبدأ مدة المسح، وبدأ يبدأ يتكلم من مدة المسح، قال من الحدث ليس من اللبس، لكن من الحدث إلى مثله. طب ما الدليل على ذلك؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، أي أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف أو نحوهما مما يمسح عليه، وتنتهي بمجيء الوقت المماثل لهذا الوقت الذي أحدث فيه من يوم غد للمقيم، وللمسافر بمجيء الوقت المماثل له بعد 3 أيام. فيستبيح المسح، ويستبيح المسح من حين الحدث، فدل ذلك على أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس. طبعا بعض أهل العلم ذهب إلى أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا غير صحيح، والأقرب إلى الصواب هو القول الأول أنه يبدأ من الحدث. ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، أي أنه إذا مسح على الخف ونحو ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة، فلابد أن يخلع ويتوضأ، ولابد أن يلبس الخف على طهارة كما سيأتي في شروط لبس الخف، يعني اخلعه إذا انقضت المدة، اخلعه ويتوضأ ثم يلبس وهكذا. قال أو خلع قبلها. طيب لو أنه يوم وليلة وأنا المفترض أن أنا أخلع الخف في ظهر الغد، جيت قبل ظهر الغد بساعتين أو 3 خلعت الخف خلاص تبطل الطهارة، يبقى لابد أن يتوضأ مرة أخرى ويلبس على طهارة. فإذا خلع ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة. ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين أن المسح أقيم مقام الغسل في القدمين، إذا انقضت المدة أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين فتبطل الطهارة كلها لأنها لا تتجزأ. طبعا هناك قول آخر لبعض أهل العلم أنها لا تبطل وأنه بقى على طهارته أن تنتهي المدة، واستدلوا بأن من تطهر ومسح على خفيه فقد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدثه، وخلع الخف وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء. فهو باقٍ على طهارته كما لو حلق شعر رأسه الذي مسح عليه. وكانوا ذهب إلى هذا يعني الشيخ عليه رحمة الله، شيخ الإسلام عليه رحمة الله، شيخ الإسلام تيمية، وكان كذلك ممن ذهب إليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقل. ومن مسح مسافرا، رجل مسحه مسافر ثم أقام، كان مسافر ثم أقام، أتم هنا يتم مسح مقيم ولا يتم مسح مسافر؟ هنا يتم مسح مقيم. فإذا لبس الخف أو الجوارب، وكذلك لو مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم، يمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة، ويجوز المسح على العمامة. طبعا الخف يصعب خلعه، كذلك العمامة وخمار المرأة كذلك، لأنه يلحق خمار المرأة بالعمامة فيجوز المسح. طبعا العمامة لابد أن تكون محنكة أو لها ذؤابة، العمامة التي تلف بصورة يصعب خلعها ولفها مرة أخرى، ولذلك قالوا هذا، قال ويجوز المسح على العمامة، ومن التسخين والعصائب أو العمائم، حديث الذي سبق وإن كان فيه كلام. وأما هذا فله في بخصوص حديث عمرو بن أمية في البخاري، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، فمن مسح بالنصيحة مع عمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع. ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات ذؤابة في الخلف، تخرج من الخلف، بأن يكون لها طرف متدلل من الخلف. وتكون كذلك من الشروط المسح على العمامة تكون لها ذؤابة، أولا تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني تكشف المقدمة، تكشف بعض الأشياء اللي هي في الجوانب. وعلى هذا القول الذي ذكره المؤلف أنه اشترطوا في العمامة شرطان، الأول أن يكون لها ذؤابة، الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل أصحاب هذا القول على اشتراط الذؤابة بأن ذات الذؤابة هي التي يجوز لبسها، أما ما لا ذؤابة لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. ودليل اشتراط أن تكون العمامة شاملة للرأس إلا ما اعتيد كشفه أن هذه العمائم المعهود، ده العمائم اللي كان بيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بعض العلم قالوا لا، هذه الشروط يعني لا دليل عليها، يعني إن اشترط أن كلها ذؤابة وهذا. طب الشماغ والغطرة والطاقية والطربوش هل يشرع المسح عليها؟ أن هذه من الأشياء المعاصرة بقى، شماغ غطرة طربوش طاقية لا يشرع المسح عليها. أولا هي لا تشبه العمامة، والأمر الآخر يسهل خلعها ولبسها، أنا تقي خلعها ولبسها مرة أخرى بخلاف العمامة يصعب نزعها. طيب بعض الأشياء تسمى القبعة، القبعة اللي تغطي الرأس والأذنين والرقبة، فهذه هل يجوز المسح عليها ولا لا يجوز المسح عليها؟ ذهب فريق من أهل العلم والصواب لأنه يجوز المسح عليها لأنه يشق خلعها، يشق خلعها ولبسها مرة أخرى، فتشبه العمامة من هذا الوجه. الله أعلم. قالوا من شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه شروط بقى، ما هي الشروط التي تبيح لك أن تمسح على الخفين أو العمائم أو الخمار؟ أن تكون ملبوسة على طهارة، كنت توضأت الأول ولبست، يبقى ألبسها على طهارة، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وحديث طبعا المغيرة بن شعبة حديث مشهور، ومشهور أصل في الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي حي يعني حتى يتوضأ يعني، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني قدميه، ومسح عليهما ومسح عليهما. ويجوز المسح على الجبيرة، الجبيرة هي الأشياء التي توضع على الكسر في القدم أو في اليد، أو تسمى جبيرة، ومجور به العظم، توضع ليتماسك العظم ويلتئم بعد ذلك. وطبعا هذا يجوز المسح عليه حتى ولو لم يلبسها على طهارة، لأن في نزعها مشقة شديدة. وهناك بقى تبقى الجبس طبعا يلحق بالجبيرة، طب إذا لف على الجرح لفافة أو ألصق به دواء شديد هذا لا يزول، أو وضع عليه ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج، لصقات التي تدور على علاج الزهر ونحو ذلك، هل يجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى؟ يجزئ. وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى إذا كانت على شيء من أعضائه، والدليل على ذلك القياس على الخفين، وكذلك القياس على التيمم. طيب إذا كان بعض هذه الأشياء، العصائب واللصقات وهذه الأشياء، على عضو من أعضاء الوضوء وبعضها على غيره، مسح جميع ما يغطي عضو الوضوء وترك غيره، وإن أمر الماء على اللصقة نحوها أجزأه عن المسح، طيب الأحاديث اللي وردة في المسح على الجبر هل يصح منها شيء؟ ضعيفة ضعف شديد حقيقة ولا يلزمه يعني. طيب قال وإذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. موضع الحاجة موضع الكس، يعني الكس يكون هنا، فإذا زادت يقول لا يبقى مشكلة، لابد أنها تقتصر على موضع الكس من الجسر وما يحتاج إليه من زيادة، بس أحيانا نحتاج إلى زيادة بسيطة لكي تمسك الموضع في طول الجبيرة على موضع الكسر من أجل الربط ونحوه. فإن كانت الجبيرة قد زاد طولها عن موضع الحاجة لا يجوز، لابد أن يغسل هذا الموضع، لا يجوز المسح عليه، يعني يطيل بما لا فائدة منه، بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجة. طبعا احنا لا نستطيع ان احنا نشدد في ضبط الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها وخلاص، ودليل هذا الشرط أن الزائدة من الجبيرة قد غطى جزءا من العضو من غير حاجة وهو مما يجب غسله ولا ضرر في نزعها، فوجب نزع ما عليه وغسله، فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. طب إذا نزع إذا صعب الخلع فخلاص المشقة تجلب التيسير ولا يخلع. طيب يبقى يظل يمسح على بقى، هنا مفيش توقيت، الجبيرة لا توقيت لها، رجل كسرت قدمه أو كسرت ساقه ووضع في الجبس أو الجبيرة وظلت معه شهر شهرين، يظل يمسح عليها إلى أن يشفى ويعافى، هذه ليس لها توقيت كلبس الخف والعمامة وهذه الأشياء. قال ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها. يبقى هنا يقول أنه لا توقيت للمسح على الجبيرة، والدليل أن الجبيرة أصلا وضعت الضرورة أو الحاجة فتقدر بالقدر، فيجوز له أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها. طبعا هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم كما يقول المرداوي رحمه الله في الإنصاف. والرجل والمرأة في مسألة الجبائر في المسح سواء في الجبائر أو في الخمار أو في العمائم وهذه الأشياء، قال والرجل والمرأة في جواز المسح يعني في ذلك سواء، فالقاعدة أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالأصل في العبادات والتكاليف أن المرأة كالرجل، يعني لا تفترق عن الرجل في هذا إلا ما جاء النهي فيه عن تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب لو امرأة لبست عمامة هل يسوق يجوز له؟ قال والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، امرأة لم تلبس خمار لبست عمامة هل يجوز لها أن تمسح عليها؟ نقول أصلا لا يجوز، لأن أصلا أصل لبس العمامة للنساء محرم لأنه من التشبه بالرجال، كرجل يلبس خمار أو نقاب هذا تشبه، نقول لا يجوز أن تمسح عليها كذلك. وعندنا القاعدة عندنا في المذهب أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهذه معصية، رجل سافر في معصية ذهب ليزني أو يسرق أو يفعل شيء مدة سفر، هل يجوز له على المذهب أن يترخص برخص السفر ويقصر الصلاة؟ لا يجوز له على المذهب، خلافه يجوز وشيخ الإسلام يخالف في هذا، لكن لا يجوز لأنه لا يترخص بهذه المعاصي، يعني لا يؤخذ برخص مع المعاصي، فالرخص لا تستباح بالمحرم، طالما إذا فعل شيء محرما فلا تستباح. وهذا بعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه، هذا الخمار، لماذا؟ إن نزعه صعب وكذلك لشدة البرد، فالخمار يعني كأنهم يقصونه على العمامة للرجل، الخمار للمرأة والعمامة للرجل، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، طبعا ثبت عن الصحابة، فالأمر لا يعني لا فيه سهل، والأحوط أن تمسح مع الخمار بعد الرأس. ولذلك شيخ الإسلام يقول في المجموع إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء ما لم يكن لها حاجة. طيب في خمار يشق نزعه يصعب أننا ننزعه كالعمامة، وفي خمار يسهل نزعه، فالذي يسهل نزعه تنزعه وتتوضأ ثم تلبسه مرة أخرى، لكن الكلام في الذي يصعب نزعه، طالما لما شقت في نزعه تنزعه. وإذا لبست المرأة الحلية الذي يسمى الهامة، وذلك بعض العمائم الأخرى كعمائم الأزهر مثلا، عمامة الأزهر أو بعض من يلبس بعض العمائم، هي العمامة تكون مفصلة مشدودة كأنها تشبه الطيلسان، تشبه الطقي، هذه لا إشكال فيها، يخلعها بسهولة ويلبسها بسهولة، هذه الأشكال بخلاف العمامة التي تلف ويكون لها ثؤابة من فهذه يصعب نزعها، يكون في مشقة في نزعها. قال وإذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى الهامة وشد على الرأس فإنه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم ولمشقة نزعه. طيب قال هذا وإذا كان عضو الوضوء كاليد أو الرجل مقطوعا ورجل رجله مقطوعة ويده مقطوعة ماذا يفعل؟ خلاص لا مسح عليه لأنه فقد المحل محل الفرض. طب إذا ركب له عضو صناعي هل يجب؟ لا لا يجب عليه أن يمسح عليه إلا إذا كان ساترا لشيء يجب غسله فإنه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي. طبعا هذا يكون من باب القياس على الجبيرة والمسح على الخفين صلى الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال باب نواقض الوضوء. قال ونواقض الوضوء سبعة. قال وهي سبعة. بدأ يذكر باب نواقض الوضوء. قال وهي سبعة. أول ناقض من نواقض الوضوء وأشهرها وأكثرها الخارج من السبيلين. السبيلات إذا ذكر إنما يعني بهما القبل والدبر خارج منهما سواء بقى جاف سواء كان رطبا سواء كان بولا غائطا أو ما كل ما خرج من السبيلين مهما كان هذا الخارج سواء كان نجسا قد لا يكون نجسا قد يكون جافا مثل تكون في نجاسة كالبول والغائط والمذي والدم أو طاهرا كالريح والدود والمني وغيرها هذا كله طاهر الدود طاهر الذي يخرج ربما من الدبر أحيانا يكون طاهر والريح ما يختلط يعني ببراز والمني وهذا كله طاهر سواء كان قليلا أو كذا كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. نص في هذه الآية على النقض بالغائط وغير الغائط غائط خارج من السبيل فغير الغائط مقيس عليه غير الغائط مقيس عليه. طبعا بعض هذه الأشياء الخارجة ورد في أدلة فالبول ورد فيه مفهوم حديث صفوان السابق والريح ورد فيه حديث عبد الله بن زيد والدم ورد فيه حديث الاستحاضة وأما الدود فنحو من الأشياء الطاهرة النادرة كالحصى فدليلها القياس وعلل كثير من أهل العلم لذلك بأنه يخرج معها بلة من النجاسة ملتصقة بها وإن لم يخرج فالإجماع قائم على هذا أن كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. هذا وإذا وضع مخرج للبول أو الغائط غير القبل والدبر في أي جزء من جسد الإنسان وهذه مسألة التي هي موجودة هي منازلة من النوازل. أحيانا بيحصل تحويل لمجرى البول أو البراز يخرج من بطنه يخرج من جنبه يحصل هذا صلى الله لكم لنا ولكم العفو والعافية. قال هذا وإذا وضع مخرج للبول أو الغائط غير القبل والدبر فأي جزء من جسم الإنسان فخرج منه بول أو غائط وكان على صفته المعتادة فإن خروجهما أو خروج أحدهما ينقض الوضوء لأنه خروج لهما من الجسد فينقض الوضوء كأنهما خرج من القبل. طب إذا كان خروجهما أو خروج أحدهما من هذا المخرج مستمرا يعني باستمرار يعني بعض الناس لا يضبط في إحساس في الدبر وفي القبل بيحصل فالإنسان يذهب إلى الخلاء في ليخرج هذا الأذى صلى الله عليه وسلم العفو العافية. طيب أحيانا يكون خلاص فيه مخرج من البطن وفي كيس ينزل فيه هذا النجس البول أو الغائط وإنسان لا يشعر وينزل تلقائي فهنا له حكم من به سلس البول الذي يخرج منه سلس البول أو سلس الريح. سلس البول إنسان لا يستطيع أن يتملك بوله على طول ينزل النقاط على طول بتنقط كل هو هذا يتوضأ لا شيء عليه ويتوضأ لكل صلاة ويستبيح بوضوئه ما يستبيح ما يجب الصلاة كقراءة القرآن وأمثال ذلك. قال والثاني الخارج النجس من غيرهما إذا فحش أي ما يخرج من الجسد من غير السبيلين إذا كان نجسا وكذلك ينقض الوضوء إذا كان كثيرا وذلك مثل الدم الذي يخرج من الجروح أو من الأنف والقيح والصديد والقيء على القول بأنها نجسة ونحو ذلك. وضبط الكثير هو أن يفحش عند من يخرج منه هذا النجس يفحش في النفس ودليل هذا القول ما روي عن ثوبان وأبي الدراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ في بعض الروايات قاء فأفطر فتوضأ في بعضها قاء فأفطر الحديث طبعا في اضطراب فلو صح الحديث هو في الفطر لمن استقاء ولو صح اللفظ الذي استدل به هنا مع أنه غير صحيح قطعا فهو ليس بصريح في أن الوضوء من أجل القي فهو مجرد فعل لا يدل على النقض لو كان صريحا في ذلك إذ يحتمل ذلك الاستحباب الفعل بخلاف القول. وذهب بعض أهل العلم لأن خروج هذه النجاسات من غير السبيلين لا ينقض الوضوء استدلوا بأن الإنسان إذا توضأ فهو متطهر بالنص والإجماع ولا ينتقض وضوءه إلا بنص صريح أو إجماع صحيح ولا يوجد شيء من ذلك فهو باق على طهارته. هذا والله أعلم أقرب وعليه فإن الأقرب أن نخرج دم المتوضئ لرعاف أو خلع سن أو للتحليل أو للتبرع بها أو لغسيل الكلى أو لغير ذلك يكون لا ينقض الوضوء، لأنه ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. إذا حصل يعني فحش في الرعاف أو حصل نزيف في الدرس أو حصل كثرة في دم التحليل أو أخذ من التبرع بالدم هذا كله يعني أو غسيل كلى هذا كله يعني لا دليل على أنه لا ينقض الوضوء، بل الدليل على أن هذا أقرب إلى نقض الوضوء والله تعالى أعلم. قال والثالث من نواقض الوضوء زوال العقل وهو غياب الإحساس والإدراك، وذلك بمفارقة العقل للجسد أو ضغطية بإغماء أو سكر أو جنون. إذا حصل له هذا خلاص هو بهذا يكون من نواقض الوضوء، لأنه لا يدري ما الذي يخرج منه، ربما يعني نزل منه شيء من السبيلين أو خرج منه شيء من السبيلين لا يشعر، وهذا فيه إجماع حاجة الإجماع غير واحد من أهل العلم. فزوال العقل من نواقض الوضوء، فزوال العقل يكون طبعا بإغماء، يكون بسكر، يكون بجنون. قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، ولا يستثنى من زوال العقل إلا النوم اليسير. النوم اليسير ما هو ضابط النوم اليسير؟ يقول لك إلا النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، جالسا أو قائما، رجل واقف كده نوم يسير، هذا يسمى نوم يسير، جلس ومتمكن بحيث إذا خرج منه شيء يشعر، بخلاف الذي يستغرق ويغيب في النوم كان جالسا أو قائما، لأنه لو نام على يعني استلقى بجسده على الأرض هذا ونام فإن هذا معناه نوع من أنواع الاستغراق، بخلاف الجالس هو لا يستغرق يعني تمر رأسه فانتبه، وكذلك الواقف. فهو قال هذا لا ينقض الوضوء، والدليل ما رواه أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، طبعا كانوا يجلسون ينتظرون في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنوم الجالس لا ينقض الوضوء، بعضهم يقول حتى لو كان كثيرا، استدلوا بما رواه عبد الله بن عمر أن صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العشاء ليلة قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم، الحديث صحيح. لكن هذا ليس قريبا، ولا نستطيع أن نقول إن لا ينقض الوضوء ولو كثر، هذا كلام فيه صراحة فيه بعد، لأن إذا كثر والإنسان زاد في هذا وتعمق فيه فإنه مظنة خروج شيء من السبيل، فلا يأمن الإنسان نفسه، بخلاف المتمكن. لأنه اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال الذي يتمكن فيه الإنسان ويشعر بما خرج منه، إذا فقد هذا الشعور لن نستطيع أن نقول أنه الأقرب وأن هذا جائز ومثل هذه الأشياء. والنوم أصلا ليس حدثا كما هو معلوم من أهل العلم، هو ليس حدث، هو مظنة الحدث، أنك لما بتنام هو داس ليس حدث، ليس هو السبب، لكن لأنك لا تشعر بما يخرج منك. قال والرابع لمس الذكر بيده، إذا لمس الإنسان ذكره بيده النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الحديث يعني مختلف في صحته وضعفه، ولكن عليه جماهير أهل العلم والمذهب أنه إذا مس ذكره يتوضأ، الكف طبعا في البطن والظهر، طبعا المرض بالفرج القبل، والدبر ليس من ذلك لأن ذلك هو المتعرف عليه في وقت النزول الوحي، والحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية كما هو معلوم. والخامس مما ينقض الوضوء لمس امرأة بشهوة، وقد استدل من قال بهذا القول بقوله تعالى أو لامستم النساء، لأن طبعا هو قيده بقيده لمس المرأة، ليس مطلق لمس المرأة لأنه قد يلمسها بدون قصد، يلمسها وليست له شهوة ومثل هذه الأشياء، فهذا لا ينقض الوضوء، لكن الشهوة مظنة خروج شيء من القبل فينقض هذا. وبعضهم يقول أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، استدلوا بما رواه عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. الحديث الصحيح قال والمراد بالملامسة في الآية الجماع، وهذا هو الأقرب، وكلامه بعيد من الناحية الفقهية. الأقرب التفريق بين ما كان بشهوة وما كان من غير شهوة، ما كان بشهوة ومظن أصلا، والمظن هنا تقوم مقام حقيقة، تقوم مقام حقيقة الأمر لو حصل بالفعل، كما أقام النوم، النوم مظنة هو ليس حدث في ذاته. فالأقرب من الناحية الفقهية أنه إن لمسها بشهوة فوضوءه منتقد، وإن لمسها بغير شهوة فوضوءه غير منتقد، والله تعالى أعلم. تفريق الفقهاء تفريق وجيه جدا. قال والسادس الردة عن الإسلام، الردة كفر مع الإسلام. الله عز وجل قال لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والسابع أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فالأصل أن لحوم الإبل يعني إنسان يتوضأ منها، طبعا الدليل ظاهر جدا، وإن كان الجمهور على خلاف الوضوء من يقولون بأنه لا يتوضأ من لحوم الإبل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فعلى ما تيقن، لأن احنا اتفقنا على القاعدة التي تقول إن اليقين لا يزول بالشك. وحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا انصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث صريح في أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته، ويقاس عليه من تيقن الحدث وشك في الطهارة فيطرح الشك ويبقى على اليقين. هذا أمر مجمع عليه لا إشكال فيه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.